إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك بفضل الله وقوته وحوله وكرمه علينا، كتاب صحيح مسلم. انتهينا من كتاب الإيمان إلى باب تجاوز الله عن حديث النفس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة السيئة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. ما زلنا مع رحمة الله جل في علاه على عباده، وأن الله جل في علاه رحماته سابغة على عباده حتى في المحن يجعلها محاضنة للمنح، وأن الله جل في علاه لا يقدر على العباد إلا ما هو خير، لكن قليل من يثق في ربه جل في علاه أو يظن في الله ظنا حسنا. أقول إن من رحمة الله جل في علاه على عباده أنه يتجاوز عما حدثت بها هذه الأمة أنفسها، وأن من رحمة الله على العباد أنه لا يؤاخذ المرء على ما يختلج في صدره حتى ولو كان كفرا. جاء بعض الناس هلعين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي هو أمي، لأن يخر أحدنا من السماء على الأرض خير له من أن يتكلم بما يختلج في صدره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وهذه فيها دلالة كما قلت على رحمة الله جل في علاه أنه لا يؤاخذ المرء بما يختلج في صدره إلا بما عزم عليه أو بما كسبت القلوب، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. فهذا مجمل هذا الحديث العظيم، وهذا يحمل تحته جملا عظيمة جدا من الفقه الذي يعني يحتاج إليه في كل دقيقة المرء. منها أولا الكلام على خواطر القلوب، وهذه يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا كما سنبين في الطلاق وفي العقود وفي غيرها. خواطر القلب يجول فيه خاطرة، والخاطرة تكبر وتعظم ثم تكون فكرة، ثم ذلك تصل إلى الهم، والهم أول مراتب العزم، ثم بعد ذلك بالعزم. أما الخاطرة أو الخطرات هذه بالاتفاق أنه لا يحاسب عليها المرء، ومجالنا اليوم في الكلام على هم القلوب والعزم في القلوب، أو بما عقدتم الأيمان أو كسبت القلوب. أما الهم فله أحوال ثلاث. قبلها أقول الهم، الحديث هنا صريح في مسألة الهم وما بعده من الأبواب. إذا هم العبد بالسيئة أمر الله الملائكة أن يكتبوها سيئة إن عملها، فإن لم يعملها كتبوها له حسنة. فالهم هو المقصود بهذا الحديث، إن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. في رواية ليست في الصحيح قال: بوسوسة الصدر. والوسوسة هو التردد في النفس، لا تطمئن النفس، لا يستقر في النفس، لا يكون كسبا للقلب. فكأن الحديث يقصد فقط تردد النفس، والهم هو التردد. وصحيح أن الهم فوق التردد، لأن هم القلب هو أول مراتب ودرجات العزم. الهم له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى هم بالسيئة، لأن هذا الحديث عام مخصوص كما سنبين في الفوائد المستنبطة، هو عام في كل شيء خاص في المعاصي، وهو عام في المعاصي أيضا. الهم بالسيئة ثم العدول عنها خوفا من الله جل في علاه. الحالة الثانية في الهم هم بالسيئة ثم تحرك الجوارح لها وقدر الله يحول بين المرء وبين فعله. الحالة الثالثة في هم القلوب هم بالسيئة أو عزم بالسيئة، أو نقول خاطرة في القلب، ليس عزما، خاطرة في القلب، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوسوسة الصدر. هذه ثلاثة أحوال بالنسبة للهم. الحال الأولى هم بالسيئة، فيهم المرء بالزنا أو بالغيبة أو بالنميمة أو بالسرقة، ثم بعد ذلك يراجع نفسه ويقول لا، إن ربي ينظر إلي، يراقب الله جل في علاه في أفعاله، يستحضر منزلة الإحسان فيتراجع عنها، فهذه تنقلب من السيئة إلى الحسنة، فيكتب الملك له بدلا منها حسنة لكنها غير مضاعفة. يكتب الملك في هذه الحالة، هذا الحال هم يتحول من السيئة إلى الحسنة، هم بالسيئة والله جل في علاه يعلم من قلبه أنه تراجع عنها من أجله هو، من جرائه هو، من خوفه، من خشية مقامه، فيكتبها الملك له حسنة. وهذه دليلها واضح جدا، أولا قول السلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، هنا تجاوز الله جل في علاه عن هذه السيئة. يأتي الحديث الآخر بضميمة هذا الحديث، الحديث الآخر يقول فيأمر الله الملائكة أن يكتبوها له حسنة. والحديث الثالث الذي يوضحها أنه قال ما تركها إلا جرائي، يعني ما تركها إلا خشية مقامي. إذن فعل القلب، خشية القلب من الله جل في علاه، قلبت الهم بالسيئة إلى أن تكتب حسنة. هذه الحال الأولى. الحال الثانية هم بالسيئة مع تحرك الجوارح بفعل هذه السيئة، ثم يحول القدر بين المرء وبين فعل السيئة، فهذه تكتب سيئة لكن لا تكون بقدر من فعل السيئة. بضرب المثال يتضح المقال، رجل أراد أن يزني والعياذ بالله، فتعاقد مع من يزني معه وذهب إليها في الموعد المتفق عليه فلم يجدها، فلم يزني، كتب عند الله زانيا وأخذ سيئات الزنا، لكن لا يتساوى مع امرئ زنى بالفعل، يعني الذي باشر الزنا يكون أرقى منه عقوبة أو أقوى منه عقوبة، لكن هما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هنا هم وتحرك بالجوارح للفعل، لكن حال القدر بين أن ينفذ هذا الفعل وبين هذا الهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله علمنا القاتل، هذا القاتل، فما بال المقتول، ما ذنب المقتول يكون في النار وهو مقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه. فهذه فيها دلالة أن هم القلب والتحرك بالجوارح، لأنه حدث المسايفة بينهما فتحرك بالجوارح، لكن حال القدر بينه وبين أن يفعل هذه المعصية فيكتب عند الله عاصيا. الحالة الثالثة من أحوال الهم الخاطرة، ما يختلج في النفوس، وسوسة النفوس، يعني يختلج في نفسه فعل المعصية، يختلج في نفسه القذف، يختلج في نفسه الزنا، فعل المعاصي أو التجر على حرمات الله جل في علاه، لكن حال ما جاءت الخاطرة دفعها ويعني اشتد دفعه لها وجاهدها حتى تبعد عن فكره وعن قلبه، فهذا أيضا تنقلب له حسنة. أو بعض العلماء قال هذا الذي نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن هذه الخواطر ولا يحاسب عليها، لكن لها لا تنقلب إلى حسنة، والراجح أنها تنقلب إلى حسنة لدفعه إياها. هذا الحال الأول وهو هم القلب. أما الثاني فعزم القلب، تجاوز الله عن الأمة بما حدثت به أنفسها من الهم. طب والعزم؟ عزم القلب هو القصد المصمم عليه للفعل، وعزم القلب هو اجتماع أو جمعية القلب على فعل ما يريد المرء من معاصي. عزم القلب له حالتان أيضا، الحالة الأولى وهي مهمة جدا، عزم القلب على عمل من أعمال القلوب محض، يعني هذا ليس فيه ثمة أعمال جوارح، هو من أعمال القلوب المحضة كالحب والتوكل والإنابة والخشية ووحدانية الله جل في علاه. فإذا عزم المرء على عمل قلبي محض وقد تعدى حدوده فيه بالاتفاق وبالإجماع هو مؤاخذ، فيأتي المرء يقول كيف يؤاخذ والله جل في علاه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها النفس، وهذا تحدث للنفس، هذا داخل القلب، فكيف نقول إجماعا يؤاخذ المرء عليه؟ أقول قبل الإجماع هناك أدلة لابد أن تحيط بهذا الحديث أو بعموم هذا الحديث لتخصصه. من هذه الأدلة قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا أكملوا، لهم عذاب أليم. قال الله تعالى إن الذين يحبون، والحب هذا من أعمال الجوارح، فإذا صح الحب من أعمال إيش؟ القلب، هذا قلب محض، فهو من أعمال القلب. والله جل في علاه قال لهم عذاب أليم، رتب العذاب الأليم على محبة فقط أن تشيء الفحش، وإن لم يكن هو الذي يشيء الفحش ولا ينشرها، هو يحب فقط أن ينشرها أحد غيره، فهذا مؤاخذ بهذه المحبة بنص كلام الله جل في علاه إن الذين يحبون أن تشيء الفحشة فالذين أمنوا لهم عذاب أليم. أيضا قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا، أكملوا كثيرا من الظن إن، والظن هذا أعمال العقول صحيح ولا لا؟ أعمال القلوب أيضا، الظن أعمال القلوب، فأيضا من أعمال القلوب وآخذ عليها المرء. فهذه القطعيات وهذه الآيات المحكمات تخصص عموم هذا الحديث، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، قلنا إلا أعمال القلوب المحضة بنص كلام الله جل في علاه إن الذين يحبون أن تشاء الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يبقى إذن العزم أو عزم القلوب له حالتان، الحالة الأولى أعمال القلوب من نفاق، المنافقون قال فيهم الله جل في علاه بعدما قالوا لا إله إلا الله وتزوجوا من المسلمين وتزوج المسلمون منهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، مع ذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذه دلالة على أن الله يؤاخذهم على ما في قلوبهم وما اعتبر لجوارحهم عبرة، لما لأن هذه أعمال قلوب محضة. أيضا من توكل على غير الله جل في علاه، من خاف من غير الله جل في علاه، من شك في قدرة الله أو في وجود الله جل في علاه، فهذا يؤاخذ تماما ومخصوص من هذا الحديث. الثاني أو العزم الثاني هو العزم على معصية هي من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يعني لها أثر خارجي في الخارج، ليست في الذهن فقط، ليست في الداخل فقط، لها أثر في الخارج، مثل هذا، مثل الزنا، القصد، السرقة، رجل هم بالسرقة وسرق، رجل هم بالزنا وزنا، رجل هم بالقتل وقتل، هذا فيه عمل قلب وفيه عمل جوارح لابد أن يظهر في الخارج. هنا اختلف العلماء اختلافا شديدا على أقوال ثلاثة، أو قل قولين قويين وقول ضعيف. القول الأول وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لا يؤاخذ بحال، يعني لو هم بأن يسرق فلم يسرق لا يعاقب، لو هم بأن يزني فلم يزني لا يعاقب، ولو حال القدر دون الزنا، فقالوا هذا العزم لا يؤاخذ عليه، واستدلوا على ذلك بعموم قول السلف إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسه، وهذا عام. والقول الثاني هو قول الحنابلة أو كثير من الحنابلة وقول بعض المالكية، قالوا هو يؤاخذ، واختلفوا هل يؤاخذ بالعقوبة، العقوبة في الدنيا أم في الآخرة. وقال ابن عباس فاصل للخطاب قال يعاقب بالهم والغم في الدنيا ويعاقب عند ربه جل في علاه بتقليل الحسنات أو بتكثير السيئات عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها وهي إن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فقالوا فاحذروا لأن الله جل وعلا سيعاقبكم على ما أضمرتم في أنفسكم. وأيضا قول إن استلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال ابن المبارك سألت سفيان عن المرء يحدث نفسه أو يهم بالمعصية هل يؤاخذ؟ قال نعم يؤاخذ، ومال الحافظ ابن حجر لهذا القول وقال هو يؤاخذ على معصيته إن كانت لها أثر في الخارج. والراجح الصحيح في هذه المسألة هو كلام الشافعية، لكن ما يتفرع عليه من مسائل فقهية هذه التي يستصعب على الإنسان أن يرجحها، فإلى المسائل الفقهية. فإذا نقول الهم له حالات ثلاث والعزم له حالتان، الهم الحالة الأولى يهم بالمعصية ويحول دونها القدر وهو كان عازما أو قلبه هم بفعل هذه المعصية فهذا يؤخذ عليها، والثانية خاطرة لا يؤخذ عليها، والثالثة تركها جراء أو خشية الله جل في علاه فهذه تنقلب إلى حسنة، وهذه تفصيلها سيأتي إن شاء الله. والثاني عزم القلوب الذي هو أعلى مراتب الهم له حالتان، عزم القلوب في معصية هي قلبية محضة، والثاني هي قلبية ولها أثر في الخوارج. وهذه الثانية التي فيها الخلاف بين الشافعية والمالكية والحنابلة لها تفريعات فقهية قوية جدا، منها أولا مسألة الصلاة، لو دخل المرء يصلي الظهر وبعدما صلى في الركعة الأولى عزم قلبه وعقد الأمر على أنه يخرج من الصلاة وأكمل الصلاة مع الإمام، هل تبطل الصلاة أم لا؟ أيضا في الصوم يتفرع عليها مسألة في الصوم، رجل بيت النية في الصوم ثم في نصف النهار وجد إعياء فعزم قلبه أن يشرب ماء أو يأكل طعاما فلم يفعل إلى المغرب فهل صيامه تم أم لا؟ الثالثة، احفظوا المسائل حتى تذكرون بها. الثالثة، رجل دخل على امرأته وكان غاضبا منها جدا وكانت تؤلمه وتؤذيه، ففي قلبه أضمر في قلبه، بل عقد الأيمان في قلبه أنه يطلقه، بل قال في قلبه هي طالق، لكن عندما رآه ارتعدت فرائض ما استطاع أن يصرح بذلك فسكت وكتم الطلاق في قلبه، تطلق ولا ما تطلق؟ هذه الثالثة. الرابعة، رجل هو ما يحبها ويريد أن يطلقه، فماذا فعل؟ قال لا أحب أن أراها وأن أقول هذه كلمة، ما أدري ماذا سيحدث معي، أضرب ما أضرب، أقتل ما أقتل. فأخذ الهاتف على الأمور المستحدثة هذه، فبعث لها بإيش؟ برسالة، وقال حبيبتي أنت طالق، صدر الباب عشان تلين، ثم قال أنت طالق، فطلق. فهل يقع الطلاق في هذا أم لا؟ الخامسة، طيب رجل أيضا رأى رجلا لا يحبه فعزم بقلبه أن يرميه بالقذف، قال أنت تفعل الفاحش مثلا، فنظر في وجهه مغضبا وأراد أن يتكلم فهمهم تمتم، ما تكلم لكن قلبه نطق بها وقذف الرجل، فهل يؤاخذ على ذلك أم لا يؤاخذ؟ هذه المسائل المهمة جدا، ولذلك أنا وقفت استوقفني هذا الباب وكاد كدت أن أنا أنتقل للباب الآخر لما فيه من فوائد، لكن قلت هذه المسائل المهمة جدا وكثير من الناس يسأل عنها، فإذا وقفوا عليها فهموها ودققوا النظر فيها. فهذه المسائل تتفرع على عزم القلب الثاني الذي لا بد أن يكون له أثر في الخارج. الأولى، مسألة الصلاة، رجل بعدما صلى أشكل عليه ما في بطنه فعقد العزم على أن يخرج من الصلاة، لكن احتمل وصلى، هل صلاة تبطل أم لا؟ هناك خلاف بين العلماء، لكن قول الجماهير أن صلاة تبطل، مع أننا قعدنا ما عند الشافعية أن إيش؟ أنه لا يؤاخذ. لما لا يؤاخذ؟ بعموم الحديث، أخذوا بعموم الحديث، ما لنا من الإضمار، بعموم الحديث أنه لا يؤاخذ، لكن الصحيح حتى الشافعية يقولون الصلاة تبطل. لما؟ لأن هذا ليس في محل النزاع، لأن الشرط شرط وجود النية واستحضار النية، أو نقول استحضار النية في الصلاة ووجود النية في الصلاة ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة، فإذا اختل الشرط اختلت الصلاة أو بطلت الصلاة. فإذا عقد العزم على أن يخرج من الصلاة ولو أتم صلاته فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. كذلك الصوم، الصوم إذا صام وبيت النية بالصيام ثم في وسط النهار عقد العزم على أن يفطر فلم يفطر، نام إلى المغرب، فهل صيامه يبطل أم لا؟ أيضا بعض أهل العلم قالوا لا يبطل صيامه بل يتم صومه، والدلالة على ذلك إن الله تجاوز ذي عن أمته، وقد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر قال ما لم تتكلم أو تعمل، وهو لم يحدث شيئا، لم يعمل شيئا، لم يأكل ولم يشرب، والله جل في علاه بين في الصوم أنه امتنع عن إيش؟ عن الطعام والشراب والشهوة من جراء الله جل في علاه، وهذا قد امتنع عن الطعام والشراب والشهوة، فصيامه صحيح، والصحيح الراجح الجماهير على أن صومه يبطل عليه قضاء هذا اليوم ويجب عليه إمساك هذا اليوم. لما؟ قالوا لأن هذه المسألة لا تدخل في هذا الحديث، لأن شرط تبيت النية أو شرط وجود النية أو النية شرط في صحة الصوم أو ركن من أركان الصوم، لأن السلام قال من لم يبيت النية في الصوم فلا صيام له، فدل ذلك على أن الصيام شرط أو ركن من أركان الصوم، فإذا اختل الركن هدم الأمر برمته. الثالثة، مسألة الطلاق، وهذا هو المعترك الدامي، وهذه المسألة المهمة التي أردت أن أنا أقف عندها في هذا الباب. رجل عقد العزم في قلبه أن يطلق امرأته مع أنه لم يقل أنت طالق ولم يصرح بذلك، فما حكم هذا الرجل؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال مالك والزهري وابن سيرين قالوا تطلق امرأته، قالوا تطلق امرأته، واستدلوا على ذلك بكثير من الآيات التي استدلنا بها على أن الله جل وعلا يؤاخذ المرء بما عقدتم الأيمان، بما عزم في قلبه، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم، وهذا عمل قلبي، وأيضا استدلوا عليه بالآية الأولى، وأيضا مسألة إلا من أكره وقلبه فأحال المسألة على القلب، وأن الاعتقادات الكفرية يؤاخذ بها المرء، وأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، فهذا الذي احتج به المالكية، ورأس الأمر عندهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى طلاق امرأته فقد طلقت، وهذا القول الأول. القول الثاني هو قول الجماهير من الشافعية والأحناف والحنابلة، قالوا لا تطلق المرأة، لا تطلق إلا باللفظ، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والطلاق يحتاج إلى كلام، قال الله تعالى الطلاق مرتان، وقال إنما الطلاق لمن بيده الساق، يعني المرأة تكون تحته فيقول لها أنت طالق باللفظ, يعني لابد أن يسمع له اللفظ وهو يقول أنت طالق. والراجح الصحيح في القولين القول الثاني هو قول الشافعية أو قول الجماهير أن المرأة لا تطلق لأن الله تجاوز إلا أن يتكلم, إلا أن يتكلم. أما ما استدل به الجمهور فقول السلام إنما العمل بالنية إنما لكل امرئ ما نوى, هذه على الثواب والعقاب, والمسألة سبيلها ورأس أمرها ما يظهر في الخارج, ولم يظهر منه شيء يدل على التطليق ولو عزم أو عقد العزم على التطليق. فالمسألة الأولى الرارح فيها أن المرأة لا تطلق. أما المسألة الثانية إذا كتب لها أو كتب بالقلم امرأتي طالق فأيضا ابن حزم يرى أنها لا تطلق, والمالكية يرى أنها لا تطلق إلا أن يشهد على ذلك بشهيدين عدلين, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسنت, هو كرهها ممكن يرد يقول هذه كراهة ولم يعقد العزم على الطلاق, لكن أحسنت شيء, هذا دليل واضح جدا أنه يكره ومع ذلك لم يترتب على كرهه لا طلاق ولا غيره وهو لم يعمل معه. هو عامة الحديث ظاهر جدا ما لم يتكلم أو يعمل, هذه دلالة واضحة. لا يقولون القلب له أعمال, هذا عمل قلب, لكن نحن نقول هذا عام مخصوص بهذا الحديث ما لم تتحدث أو تعمل. الثاني هو مسألة الكتابة. مسألة الكتابة كما قلت المالكية مع ابن حزم يرى كل واحد منهم أنه لا يقع الطلاق, لكن المالكية يشترطون وجود الشهود. الجماهير يرون أن الطلاق يقع إذا كتب لامرأته أنت طالق فالطلاق يقع. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه تحت حديث إن الله تجاوز أمتي, لأن في آخر حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تتكلم أو تعمل, وقد عمل بالكتابة فقد عمل. وأيضا قال في اللغة العلماء يقولون القلم أحد اللسانين, في اللغة يقولون القلم أحد اللسانين, فإذا كتب أو أرسل رسالة لامرأته في الهاتف أنت طالق يقع الطلاق بذلك, يقع الطلاق ولا يستلزم التلفظ به, وهذا على قول الجماهير وهو الراجح الصحيح. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالطلاق وهي إن قال لها أنت طالق وانتوى ثلاثا, هل تقع الثلاث طلقات أم هي طلقة واحدة؟ انتبهوا, هو قال لها أنت طالق ولم يقل أنت طالق طالق طالق, قال مرة واحدة أنت طالق وانتوى ثلاثا, فهل يقع الطلاق بالثلاث البتة أم يقع الطلاق ويقع طلاقا واحدا؟ أيضا اختلف العلماء الجماهير على أن الطلاق يقع مرة واحدة, واستدلوا بالعموم ما لم يتكلم أو يعمل, وهو لم يتكلم لم يقول أنت طالق مرة, طالق مرتين, طالق ثلاثة, فإذا هي على المرة الواحدة لأن ما هم به بقلبي لم يخرجه في الخارج. أما الشافعية فخالف الجماهير وقال إن طلقها أو قال لها أنت طالق وانتوى ثلاثا يقع الثلاث, والراجح هو قول الشافعية, الراجح هو قول الشافعية. لما؟ لأن مسألة ما لم يتكلم أو يعمل هو تكلم بالطلاق, والنية هنا مفرقة بين العدد لا وقوع الطلاق, فهو قد تكلم بما وقع وهو الطلاق, لكن النية تفارق في مسألة العدد هل مرة أو مرتين أو ثلاث. فالراجح الصحيح أنه لو قال لها أنت طالق ويعزم أو عقد العزم على أنه طالق بالثلاث أو البتة يقع الطلاق بالثلاث, وهذا الراجح الصحيح. المسألة التي بعدها رجل قذف, طبعا القذف عليه حد, فنقول أيضا في القذف الصحيح الراجح أنه لا يؤاخذ, الصحيح الراجح أنه لا يؤاخذ لأن الله تجاوز ما لم يتكلم المرء أو يعمل, وكذلك السرقة وكذلك غيرها, فهو لا يؤاخذ. لكن نحن نميل إلى قول ابن عباس أنه يصاب بالهموم والغموم في هذه الدنيا ويقف أمام ربه جل في علاه فيحاسبه على ما استقر في قلبه, يستر عليه فيتجاوز أو يعاقبه عليه, المسألة إلى الله جل في علاه. هذه آخر المسائل التي تتعلق بعزم القلب أو بالهم. وأنا كما قلت كان لابد أن أنا أنتقل إلى الباب الثاني, الباب الثاني في جمل عظيمة جدا في مسألة الملك, هل الملك يطلع على الإخلاص ولا لا يطلع على الإخلاص, ومسألة الحسنات هل تضاعف, وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر, رجل أتاه الله المال والحكمة فهذا يصرف حكمته على المال ينفقه في سبيل الله, والآخر لم يؤتيه الله المال وأعطاه الحكمة فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلته مثل ما فعل فلان, فهما في الأجر سواء, هل المرتبة واحدة وهل مثل ما يأخذ هذا الأجر الثاني يأخذ هذا الأجر؟ هذه جمل يعني عظيمة جدا لابد الكلام فيها. ومسألة المضاعفة وهل إذا استوي في الأجر يستوي في المرتبة عند الله أم لا, هذه المسائل ما رضيت أن أنا أفتح فيها الآن. لما؟ لهذه المسألة الفقهية المهمة جدا, هي مسألة الطلاق بالكتابة يقع أو لا يقع, وأيضا عقد العزم على الطلاق هل يقع به الطلاق أم لا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث, أولا شرف هذه الأمة عند ربنا جل في علاه أنه استثناها من سائر الأمم بعدم المحاسبة عما تحدثت به في الداخل، ما اختلج في النفس إن الله جل في علاه رفع عن هذه الأمة ما تحدثت به ما لم تتكلم أو تعمل. الثانية من صيغ العموم ما، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت، ما وما من صيغ العموم، يعني كل شيء في الداخل سواء كانت معصية كبيرة صغيرة كفر نفاق شك ريب كل ذلك ينزل تحت الحديث، لكن بتفصيل العزم والهم كما بين. الفائدة الثالثة حصائد الألسن، لابد للإنسان أن يعرف ما يجر له لسانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استوصاه معاذ قال عليك بهذا، فقال أو مؤاخذون نحن يا رسول الله بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ أكمله، لما يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. الفائدة الرابعة فضل الله السابق على هذه الأمة، ولولا ما دخل أحد الجنة، لأن ما من أحد إلا في وقت من الأوقات ونفسه يجول فيها ما يجول من المعاصي والخطرات السيئة من الكفر، لأنهم قالوا يا رسول الله لأن يخر أحدنا من السماء خير له من أن يتكلم بما يدور في نفسه، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الصف. الفائدة الخامسة هذا الحديث عام مخصوص، هذه أريدها منكم، هذا الحديث عام مخصوص من ثلاث وجوه. يا دكتور مخصوص بالأعمال القلبية تقصد؟ الأعمال القلبية المحضة تخص هذا الحديث، يبقى هو تجاوز عن كل شيء إلا أن يكون عزما على عمل قلبي. طب هل التخصيص له دليل؟ إيش هو؟ نعم. إيش ثاني؟ أنا قلت ثلاث وجوه، عندنا الأعمال أقسام ثلاث، طاعات والقسم الثاني معاصي والقسم الثالث مباحات. طيب هذا الحديث، هذا الحديث خاص في إيش؟ خاص في المعاصي، ليس عاما، لا يدخل في الطاعات ولا يدخل في الطاعات، ما يدخل، قال تجاوز، يبقى إذن لا يدخل في الطاعات، لأن الطاعات يكتبها حسنات، هذا عام مخصوص أيضا.